سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وبقية مما ترك وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية والله مع الصابرين.

والكافرون هم الظالمون الله لا